انا مكرم الدنياوي حد عالم جمهوري ان اللي بيقول ده هني مكرم الدنياوي الصغير بس تسمع مني موال مش مشروط عليهم. Thank you. للناس يقول الحاج تنصفني. انا قلت صبرك يا قلبي مثل بيوم رجعالي. ويندم على اللي حصل وبلاش ولاقي رجالي. وتعود ليالي الهنا وتعود ليالي الهنا والحب يرجعلي. لو يوم رجعلي هقول يا رب تنصفني. تلف نفسك عن مشي الوحش والتوم. وتعيش في حالك وتنسى اللي حصل. وتحرم دخولك دربهم عن دخول العتب. وتدور على ناس اللي بيروبوا كيف. وفصل التوب يجي مظبوط على قدك. عاشر ولادي أمارة يروبوا كيفا. ولما تبعد تناسب ناسب ناس على قدك. أنا مش قلت لك اوعى تروح للوحش وسنين. الفقر مش عيب مادام ما يرضاش بالغلط. لا بما يرضاش بالغلط. قلت لك دور على الاصيل وسيب الوحش والتوب. والحب والعصب انا قلت ليه العواذل ظلموا الحب. نصيبنا شوف علينا نعيش راضيين بنصيبنا واللي انكتب على الجبين لابد نشوفه بنصيبنا واللي انكتب على الجبين لابد نشوفه لابد نشوفه بنصيبنا وليه نصيبنا يحكم بالهجر الغرامي قلب تلقى العين مجهوله والحب من قلبين اوعى تحب وتقوله حتى حبيبك جفاك السر ومجهوله واحفظ الود دايما وانسى الهجر وغيابه الهجر وغيابه ونلف كل البلاد كتير يعود بغيابه وحبيبك انسابك وتعب القلب بغيابه لو طال غيابه تدارن وانت ما تقوله تكين مش لدي الخلا وتعيش ونتعم ما تكتبوا في بيوتها ما عارفة تعيش تهدد غرابة ورضية بالقليل وتعيش مش لدي الخلق تتعم ما تكسبوا في بيوتها ما عارفة تعيش وناس معاها لكن النفس طماعة شوات وليل وفات طماعة وخلي بالك من الدنيا في الدنيا غزل الدنيا طماعة وخلى عندك جناعة وبالكرامة العذاب علشان وانا بعت الكل علشانه كما قسيت من الغياب وشفت عذاب وشفت عذاب علشان ويعود لي قلب الامان بكل حنان علشانه you ودى علي راح الحبيب راح فجش ودى علي ونهله مع النصيب مدام الحب ودى علي حب ودعني هو اللي باع وكمان بالاجر ودعني نزلت بحر الغرام مرسيت على شطر ما كانش حبيبي ودعني